يقول الفرزدق وهو في طريقه في رحلة من رحلاته مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب من نديف القطن منثور. فقال أحد النقاد: على ما رفعتها؟ قال: رفعتها على ما يسوءك وينوءك، علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. وهذه هي المشكلة بين المبدع وبين النقاد. ولكن ترى هل هذه المشكلة قائمة في تفسير آية ذكر الحكيم وإظهار وجوه البلاغة والبيان والتعابير وفكرة النظم التي تحدث بها عبد القاهر الجرجاني ومن جاء بعده داخل آية القرآن الكريم؟ هذا ما نتعرف عليه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا بك ضيفا في قناة الشارقة. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ما زلنا في سورة الليل في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نبدأ الحوار من عند قول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بداية، معنى فسنيسره لليسرى دكتور فاضل؟ لاحظ ربنا سبحانه وتعالى، يعني قبل أن أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالضاد، سيد البلغاء وإمام الفصحاء عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليسرى هي تأنيث الأيسر، يعني اسم تفضيل. الأيسر هو ضد الأيمن، الأسهل باليد، لا بما يقابل يعني التيسير، السهل، التيسير. نعم، بما يقابل التعسير، يعني الأمر العسير والأمر اليسير، يعني مراده. فاليسرى تأنيث الأيسر اللي مضاد لنقيض الأحسر الذي هو الأصعب، يعني الأشق. نعم، فسنيسره لليسرى. نعم، اليسرى هي اسم تفضيل بس مؤنث الأيسر، وهي اسم الدرجة الثالثة، هي من التفضيل الدرجة الثالثة العليا، يعني حتى للمؤنث ربما لقيت على وزن أفعل التفضيل من يسرى. هذا إذا من حكم قاعدة نحوية، حكم النحوي هذا، إذا كان الاسم التفضيل مجردا من ال ومن الإضافة، أو كان مضافا إلى نكرة، يصير بالتذكير دائما مهما كان. نعم، مهما كان، قل أفضل رجل أفضل امرأة، يعني هذا. لكن إذا أضيف إلى معرفة جاز فيه المطابقة وعدم المطابقة، فإن عرف بال وجبت المطابقة إلا إذا لم يسمع، لم يرد عن العرب. نعم، فنقول مثلا قالت على النار الكبرى مثلا، النار الأكبر، الرجل الأكبر، البنت الكبرى، الأصغر، الصغرى، إلا إذا لم يرد عن العرب فيصار إلى التذكير. يعني ما ورد الوليا مؤنث الأولى مثلا، يعني. نعم، فهذا من حيث القاعدة النحوية للمثل. نعم، فإذن اليسرى هو تأنيث الأيسر، درجة العليا من التفضيل. يعني لاحظ أنه ذكر الصفة ولم يذكر موصوفا، ما قال ما هي اليسرى. يعني هو لو أراد أن يقيد بشيء معين يقول مثلا الخلة اليسرى، الحالة اليسرى، العاقبة اليسرى، سليم. يعني لو أراد أن يذكر، يحدد أمرا معينا، يذكر موصوفا معينا. نعم، من يخص بصفة التفضيل هذه. نعم، نعم، الحذف. نعم، كما أيضا في ما قبلها أيضا هو الحسنى، قال كذا، يعني سليم. فإذا هو ذكر الصفة، ما هي هذا؟ هذا يطلق على ما كل ما هو الأيسر، كل شيء، الجنة سواء كان في الدنيا والآخرة، أعمال سواء كانت أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. لكن هي اليسرى بحد ذاتها، يعني ما قال فسنيسره اليسرى، اليسرى تدور على ثلاثة محاور. هذا اللي يعني في كل الأمور لما يقول رب نفسني يسره لليسرى تدور على ثلاثة أمور. أولا أن هو يعني ييسر على الآخرين ويسعى في حاجاتهم، هذا يسره لليسرى بأن يسر على الآخرين، أعانهم ساعدهم أغاث الملهوف أعطاهم. هذا بهذه الصورة هو يسره الله لليسرى، يعني لعمل الخير على الآخرين ويسر عليهم، هذا أمر. الأمر الثاني هو تتيسر أموره، أيضا تدخل في هذا الأمر أن أموره تتيسر وتكون سهلة وميسرة عليه فيما يريد وفيما يبتغي في أي ضيق في أي حالة، كما قال ربنا مثلا أنه يعني يجعل له من أمره يسرا مثلا لو كان هذا أيضا محور ثاني من محاور التيسير لليسرى، يعني أن ييسر على الآخرين وأن تتيسر أموره هو بالذات. ثم ختامها أنه الآخرة يسره لليسرى للدخول في الجنة بيسر وسهولة أيضاً. يعني إذن هي ثلاث محاور يعني كل تندرج تحت فنسره لليسرى، إما أن هو ييسر على الآخرين وتتيسر هو أموره، ثم عاقبة ذلك نتيجته هي اليسرى في الآخرة. هذا من حيث يعني الأصل في أو المفهوم من فسنيسره لليسرى. نعم فتح الله عليك. طب دكتور فاضل السامرائي، ورد في القرآن الكريم أيضا ومن يسرك لليسرى، في هذه الآية قال فسنيسره لليسرى، هل هناك فارق؟ هو السين عند النحاة هم مجمعين على أنها للاستقبال قولا واحدا، هذا لا. وأيضا كثير منهم ذهب إلى أنها تفيد التأكيد، أيضا تأكيد يعني الاستقبال مع التأكيد. السين أم سوف؟ لا السين وسوف كلاهما الاثنتين. نعم نعم، لكن السوف عاد اختلفوا في سوف والسين من ناحية الزمن، أيهما أبعد زمنا أيهما أكثر توكيدا. نعم. هذا أمر، لكن هما يعني كان الاستقبال هذا متفق عليه، لكن أيضا هو يمكن أظن بدأ بها الزمخشري الصور هكذا أنها أيضا قال تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، إذن هي للاستقبال المؤكد هذا الشيء. أما وأن يسرك لليسرى هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يسرك لليسرى فذكر أن فعت الذكرى. نعم ويخشى. نعم وهذا رسوله أموره ميسرة في الحال والاستقبال. الله يعني نعم. فلم يحتاج إلى الاستقبال ولا الاستقبال، هو أموره كلها ميسرة حالا واستقبالا، فقال وأن يسرك لليسرى بالإطلاق. أما نحن إذا فعلنا يعني لو قمنا بالأمور التي ذكرها ربنا، يعني لو أعطينا واتقينا وصدقنا بالحسنى فسيحصل ذلك. الله بعدها. أما الدكلالة حاصلة قطعا يعني دون ما أدنى خلاص يسرك اليسرى خلاص انتهى الأمر يعني. فتح الله عليك. طيب دكتور فاضل، ارتباط قوله تبارك وتعالى فسنيسره لليسرى بالمتعاطفات قبلها في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لو لاحظنا احنا ذكرنا لهذه التيسير باليسرى ثلاثة محاور. نعم يعني التيسير على الآخرين وأموره تكون ميسرة، وأيضا في العاقبة وقال فأما من أعطى، فأما من أعطى هذا مرتبط بالمعنى الأول لأن الذي يعطي ييسر على الآخرين، الذي يعطي هو يرفع عنهم عسرهم فيكون قد يسره الله لليسرى بأن يسر على الآخرين فأعانهم. إذن الإعطاء هذا هو يعني ينطبق على القسم الأول من التيسير لليسرى. الثاني التقى مرتبط بالمعنى الثاني لأن ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التقى يرتبط بالمعنى الثاني. إذن أعطى بالمعنى الأول وهو التيسير على الآخرين، واتقى يرتبط بالمعنى الثاني أن الله ييسر له أموره. ثم صدق بالحسنى مرتبط أيضا بالمعنى الأخير بأن يجعل له العاقبة الحسنى، يدخله الدار الحسنى. قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى. فإذا أيضا الذي يصدق بالحسنى سيدخل الجنة لأيوة هي بيسر وسهولة. فإذا الآية مرتبطة بكل معنى التيسير لليسرى، يعني لما بكل المتعاطفات بكل أنواعها، سواء كان تيسيره على الآخرين أو أن أموره ميسرة أو ستكون له العاقبة اليسرى في الأخير بأن يدخله الله الجنة بيسر وسهولة. يعني فإذا هي مرتبطة بها تم ارتباط بكل التعاطفات. نعم فتح الله عليك الدكتور فاضل السمرائي. أنتقل بحضرتك إلى آية أخرى وما يسعد مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، في قوله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بداية تقابل هذه الصفات مع الآيات التي وردت قبلها، هو جعل أمرين الشيء ونقيضة. قال فأما من أعطى، يعني الصفات الثلاث الماضية قابلها بصفات ثلاث أيضا، وهي أصلا السورة هي كأنما قائمة على التقابل قطع يعني ظاهر فيها. نعم. قال وأما من بخل هذا يقابل وأما من أعطى. نعم. استغنى مقابل اتقى. لماذا؟ لأن المستغني لا يحذر شيئا مطلقا، المستغني لأن لا يحتاج وإذا لا يحذر لا يحترز. والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. يا ربنا قال قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والذي يطغى لا يحذر، لأن لو كان يحذر شيئا لما طغى. سلم يا رب. إذن هذه تقابل استغنى تقابل اتقى، لأن المتقي يحذر ويحترز سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هذا طاغية، هذا يستغني عن كل شيء، إذن هو لا يحضر، بل هو في مقابل. والاستغناء هو مدعاة إلى الطغيان كما أخبر ربنا، إذن هي تقابلها. كذب بالحسنى مقابل صدق بالحسنى، كذب صدق بالحسنى. هذه الصفات طبعا متقابلة، تقابل الليل والنهار اللي في بداية السورة، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وتقابل الذكر والأنثى وما إلى ذلك. قال إذن فسنيسره لليسرى بمقابل فسنيسره للعسرى. إذن هو أيضا هذا الشخص يعني هو يسره أيضا للعسرى. نعم. إيه بدأت تريد نعسره للعسرى؟ لو كان نعسره للعسرى كان يكون يعني هذا ثناء. صح، يعني ييسر طريقه إلى العسرى. إلى العسرى، فيعسر على الآخرين بأن يطغى ويعتدي، ويعسر الأمور على نفسه في الآخرة. الله أكبر. فإذن تقابل، يعني هو عند ذلك هذا الشخص يعسر على الآخرين بأن لا يعينهم، ما فقط لا يعينهم، هذا بخل هذا، لكن مدعاة إلى الطغيان، والطغيان هو تعدي على الآخرين. طبعا هذا صار تعسير على الآخرين وعلى نفسه. إذن هي بمقابل فسنيسره لليسرى. الله أكبر. وكما كما يعني هذا كما في اليسرى، ولم يذكر موصوفا هنا أيضا، لم يذكر موصوفا إطلاق، العسرى مطلقة عموما، وأعسرها هي النار، دخول النار. وتقييد استغنى أيضا، استغنى عن ماذا بماذا؟ هو هي هذا خط، يعني يمكن إذا ربنا يسر في ختام السورة لاحظ هي فيها جو الإطلاق، يعني العموم، يعني هو من بدأ بالليل إذا يغشى لم يذكر يغشى ماذا، بخلاف السورة التي قبلها يغشاها. صح. تجلى ما قال جلى. صح. الذكر والأنثى ما نعرف اللي يقصد الإنسان عند المفسرين أو يقصد كل ذكر وأنثى، فعموم الإطلاق أن سعي كل شتى، ما قال من عمل صالحا مثلا، فالسعي هكذا على الإطلاق. نحن هذا يعني أمر واضح، يعني خط كبير واضح في السورة، وهو إلى الأخير، يعني إلى آخر شيء